السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وشرف الله أسماعكم وبصر الله قلوبكم بكل خير، ونفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، واستعملني الله وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا. ونسأله أن يمن علي وعليكم في بكورة هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا، ويرزقنا وإياكم شكر نعمه، وأن ييسر لنا طريق ومهد الإقبال عليه، ويرزقنا القبول والإقبال. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه. أين كنا متوقفون؟ هل في حد منكم متابع؟ طيب، خلونا نحن نقول إحنا كنا وقفنا فين. كان يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: ومن عقوبة المعاصي، ومن عقوبة المعاصي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. كلمنا في النقطة دي أظن، والله أعلم. وكنا قد توقفنا عند قوله: ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب. وطبعا الذنوب اللي احنا نقصدها، لا نقصد الذي يرتكب الذنب وهو صادق في تركه ويتركه أحيانا ويقع فيه حين، فقاعد بيسيب الذنب فعلا بصدق ويتوب وعنده صدق الترك، وفعلا بيترك مرة واثنين وعشرين، ثم تغلبه النفس الأمارة فيغفل فيقع. فهذا إن شاء الله لا يشمله ما نتكلم حوله. أما المصر والمتهاون، فهذا الذي على حافة خطيرة ينبغي له أن يستيقظ قبل أن ينكشف عنه الغطاء، فبصره آنذاك حديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم في الدنيا والآخرة. ومن عقوبة البعد عن الله وعقوبة الأشقياء، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، أنها توقع الوحش العظيم في القلب، أنها توقع الوحش العظيم في القلب. فسبحان الله، تلاقيه دايما مستوحش. لو واحد اتكلم معاه تلاقيه دايما عنده عصبية، عنده زي ما الجماعة المصريين العوام يقول لك يهب فيه. فمجرد ما حد يتكلم تلاقيه هب فيه، سبحان الله. وده يا جماعة شوفوا، العبادة والاتصال السماوي، العبادة والاتصال السماوي، اتصالك بالسماء يهدئ قلبك، ولا بد لو اتصلت صح تهدى صح. اللي بيشتكوا من العصبية، وان احنا عندنا عصبية رهيبة، هذا الانسان لا يصلي صلاة هادئة، ولا يقرأ القرآن قراءة هادئة. العبادة بيعملهاش بطريقة هادئة، عشان كده الحاجات دي بتهدي جدا من الانسان، بتهدي من الهلع، بتهدي من الجزع، بتهدي جامد الحاجات دي. فدي نقطة مهمة جدا. يعني هو في واحد ممكن يتخانق وهو قاعد بيفكر في الحساب أو الميزان بتاعه أو في قدره، فقاعد بيفكر في القبر كده وأنه هيتحاسب يوم القيامة على كذا والآن من كذا، وبعدين ابنه يبقى يجيب له الشاي مثلا ناقص نص معلقة سكر فيهب فيه، هتلاقي ان الدنيا بتهدى. ايه يا جماعة، لأن الصدر بينشرح بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب لما تنشرح تتسع، يقول لك احنا عاوز حد يشرح لي المسألة. يعني يشرح لي المسألة، يعني المسألة هي بتكون غامضة، فالشرح ده الإسهاب والاستطراد، فتمسك ورقة وقلم وتبدأ تفصل له المعادلة، فتلاقي مليت له الورقة كلها، فانشرحت المسألة، فاتضحت بالاتساع. ده أصل الشرح، يقول لك دي شريحة لحمة. شريحة يعني إيه؟ حتة كده عريضة واسعة، واخدين بالكم؟ فدي اسمها إيه؟ دي اسمها الشرح، واخدين بالكم؟ إذن الأستاذة مروة اللي عندها 19 سنة ومنتظرة السلسلة، ربنا يشرح صدرك وييسر أمرك ويهدئ من روعك. وأنا مبسوط إنك بدأت ما شاء الله تتابعي الدروس، فركزي معنا شوية وإن شاء الله سيصلح الله سبحانه وتعالى قلبك ويسكن روحك ويأخذ بعقلك وقلبك إليه. سل الله مقلب القلوب أن يثبتك وأن يحفظك وأن يكف شر نفسك عنك، فأسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى السامعين بحسن إقبال علي وثبات على ما يحب. فبنقول إن الإنسان لما بيقع في الورطات وهذه الأمور بيحصل له خنقة، فموضوع العصبية الشديدة والنرفزة على طول الخط، خاصة الأمهات اللي بتتنرفز ليل نهار على الأولاد، غالب ظني إنها إن قالت الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، بهدوء وسكينة وثبات كده انفعال، هيلاقي الدنيا بتهدى وهتلاقي صدرها بينشرح يتسع. خلاص عمال كده استشعري كده بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عاوزكم تقولها 10 مرات، ماشي؟ يلا ابدأوا، أنا هقول وانتوا ايه تقولوا برضو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خدت قد ايه ال10 مرات دول؟ ما رأيكم اخدت قد ايه؟ خدت دقيقة ودقيقتين. طب لو هنقولهم 100 مرة يعني هتاخد كام؟ يعني تقولوا دقيقة يعني هتاخد 10 دقايق، ربع ساعة. شوفوا بقى عما تاخدوا كده كم درجة بترفع ليك. يلا قولوا لنا كم درجة بترفع، انت بتترفع كم درجة؟ 100 درجة. وكم خطيئة تكفر عنك؟ وبتعتق قد ايه؟ كم رقبة تعتقها؟ يعني كأنك جبت كم واحد أسير كان يعني ملك يمين وعبد وانت اعتقته 10 رقاب. الله أكبر، جميل. يبقى انت اعتقت 10 ويكف ودخلت كل الكنوز دي. عارف بقى الجمال ايه؟ كانت حرز ليك من الشيطان. الشيطان حرز، حماية. الشيطان اللي قاعد يوسوس ليك الذنوب، قاعد يوسوس ليك على الرزق، قاعد يخوفك من المستقبل، قاعد يرعبك من كل حاجة. سبحان الله. فانتوا واخدين بالكم بس كده؟ لا، وكمان لا يأتي يوم القيامة أحد مثل سبقك أو له من الأجور مثلك إلا واحد فعل مثل ما فعلت وزاد. يعني النهاردة حضرتك أما تعملي كده أنت رقم 1 على البشرية، حضرتك من الأوائل على البشرية. مشغولة إن بنتك جابت 87 ولا جابت 88 ولا جابت 99 عشان تبقى من الأوائل. أنت يوميا معروضة عليك تكوني من الأوائل، أنت وأولادك. اسأليهم، اسألي أولادك، أنتوا كنتوا كده النهاردة؟ كنتوا من الأوائل؟ كنتوا من قائمة الشرف؟ مين فيكم قال لا إله إلا الله وتقولوا لهم الذكر ده؟ مين قالوا 100 مرة النهاردة أذكار الصباح ولا أذكار المساء؟ وانت رايحة الجامعة النهاردة، وانت خارجة رايحة الدار تحفظي قرآن، رايحة تجيبي بنتك من الحضانة، رايحة توديها، يا سلام عما يكون ده هو ده الذكر اللي تبقى انت بتتسابقي انت وبنتي كنتوا رايحين تقولوه. فشوفوا التحصين اللي بتاخدوه والحماية اللي بتاخدوها والهدوء اللي بتاخدوه والرفعة اللي بتاخدوها. سبحان الله. طب انتوا من الأوائل على البشرية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يأتي يوم القيامة أحد له مثل ما فعلت إلا واحد عمل زيك وسبقك. واخدين بالكم؟ فواحد النهاردة مشغول بدعوة، النهاردة إدى درسين وعمل مش عارف إيه والكلام ده كله، ما قالش الذكر ده، متأخر. يعني أنت ممكن النهاردة تسبق المشايخ وتسبق العلماء وتسبق الناس دي كلها بحفاظك عليه على الحاجات اللي زي دي. ولا تظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الذكر ده وفضله وأجره عشان في الآخر خالص أنت إيه تتناساه وتتلاشاه وتقول غيره أنفع. لا، واخدين بالكم؟ فالواحد، طب بالله عليكم لو في أخت كده أم بتقعد كده من الفجر لغاية تقول الساعة 10 في أي وقت من الأوقات دي تقول الذكر ده بهدوء كده وبالسكينة وتقوله سبحان الله، وعما تيجي بعد العصر إلى المغرب تختار وقت هي وتقول الذكر ده بهدوء برضه، هل تظن أن هذه الأم بعد شهر من الهدوء ده والتركيز ده هتدنها منفعلة وتتخانق، ولا هي تقول لا إله إلا الله وعن أو عنده وحده لا شريك له، بنتها معدية فمشيت على السجادة بالحذاء تروح ضربها إيه بكفها على إيه على ظهرها كده؟ مش هتكون مشغولة. ليه؟ لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب يعني إيه تطمئن؟ الاطمئنان السكون، الهدوء، هدوء، في هدوء، في سكينة. ليه متوتر؟ والله العظيم بقول الأذكار يا عم الشيخ وأقسم بالله متعفرطة كأني في جن معايا. لو شارك قلبك لسانك وأنت تقولي وكنت هادئة هتلاقي الموضوع بهدوء بيجي، ومع الوقت هتلاقي الدنيا بتهدى بتهدى بتهدى. لو بتكثري من الصلاة على رسول الله يكفى همك، يكفى همك ويغفر ذنبك. ايه اللي شغلك؟ هم العيال ويروحوا المدرسة ازاي ومين اللي هيوصلهم والفلوس هنجيب منين وانا زوجي مسجون ظلم ومش عارف ايه. هم هم هم هم هم، يكفى الهم. معاك مفتاح إزالة الهم. ليه بتخلوا الهموم قواطع لا روافع؟ خلوها رافع مش قاطع. عندك هم بدل ما يشغلك عنه خش بيه ليه، خش على الله بالهم. واحد مهموم ما بتصليش ليه؟ عندي هم، مش قادر أصلي، مش قادر أقرأ القرآن، مش قادر أصلي، مش قادر أسجد، مش قادر أدعي، ليه؟ هم. يا عم ما تخلي الهم ده بدل ما هو قاطع، بدل ما تخليه صخرة خليه سلم تطلع بيه. إزاي؟ خش قل له يا رب أنا عندي هم. أكثر من الصلاة على المختار، فهمك دلك على صلاة رسول الله، فيكفى الهم ويغفر الذنب، فتلاقي الدنيا بتهدى بتهدى، تلاقي الشحنات بتاعتك بتنزل، سبحان الله. ففرغ الشحنات بتاعتك، واخدين بالكم؟ لكن طول ما التوتر موجود والوحق هتلاقي بقى، عشان كده نقول ايه؟ ان الهموم والضيق والكلام ده كله بيعمل مشاكل كتير قوي. ممكن يكون الهم من الشيطان، ممكن يكون الهم من الشيطان، وممكن يكون الهم من طريقة التفكير، وممكن يكون الهم من مفاهيم غلط. واحد مهموم بسبب فكرة غلط في دماغه او من الشيطان، فده يعمل ايه؟ يا اخي عليك بالرقية، عليك بالرقية، في مزيلات الهموم، مزيل زي ما في مزيل عرق، في مزيل كذا، في مزيلات للهموم. فانت الحاجات دي هتلاقوها من الدنيا ان شاء الله تكون يسيرة جدا، يعني على من يسر الله له. فيقول: ومن عقوباتها انها توقع الوحشة العظيمة في القلب. توقع الوحشة يعني الحياة تبقى وحشة، عارفين يقول لك فلان وحشني، وحشني واو بفتح الواو، صح؟ معناها ان الحياة من دونه بكسر الواو وحشة، ماشي؟ دي بس تفسير بسيط للجماعة اللي هم تحت 15 سنة من اللي بيسمعون. فيجد المذنب نفسه مستوحشا، دايما حاسس بوحشة، في آلام، يقول: قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، سبحان الله. عشان كده يا جماعة تلاقوا ان في ناس ظاهرا ما لهمش عبادات انت عارفها، بس سبحان الله القلوب تحبهم وتقترب منه وتأنس به. وفي ناس تانية سبحان الله ليهم عبادات وعارف كل حاجة، بس في وحشة بينك وبينهم. فيقول لك ايه بقى؟ يقول لك في، شوفوا بقى الدنيا بتبقى ايه. ودول غالبا بيكونوا ايه؟ عندهم ناس سلكة في الداخل، سلكين، حتى لو عندهم بعض الأخطاء بس سلكين، ما عندهمش الكلكعة القلبية، ما عندهوش بقى جانب أنا غير، عنده عقبة، كبر، حسد، غل، حقد، الكلكعة دي هادية مش موجودة، فتلاقي الدنيا سلسة. يقول: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وبعدين بقى قال لنا كده ايه، كلمة كده عاوزة تتحط على تويتر، يعني قال: وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين. أمر عيش، عيشة مرة، انت الناس بيبقى شايفينها جميلة وبتاع، وشوف امال يضحك ويهزر وجاي من الساحل ورايح مش عارف فين وجاي منين وبيعمل ايه، ومن مطعم لمطعم، ومن لبس للبس، ومن سفرية لسفرية، ومن ميدان لميدان، ومن قعدة لقعدة. يا حبيب قلبي هو بيحاول يهرب من وحشته، اصل الحياة اللي فيها وحشة دي عاملة زي ايه؟ زي الكلب المسعور، فقعد يهوهو. فاللي لما الواحد بيشوف كلب بيهوهو بيعمل ايه؟ بيجري، صح؟ بيجري. فانت تبقى شايفه في البلكونة تقول لي: ما شاء الله الاخ ده بيلعب رياضة. هو مش بيلعب رياضة يا مسكين، هو بيجري مرعوب، فده مش بيلعب رياضة، بس انت شايفه من بعيد كأن جاريه رياضة. طبعا ما بتشوفهم اتنين وتلاتة تقول يا اخي شوف الناس اللي عايشة، في تلاتة قاعدين امال يجروا خلاص، وتلاقيهم هو بيجروا ممكن عادي يضحك يقول له حاسب هيمسكك مش عارف ايه ويهزروا، صح؟ بس في الفكرة كلها ان هم بيجروا منين؟ بيجروا جارية الرعب، صح؟ جارية الوحوش، خايف من الوحوش. هو كده برضه، هو هتكون فاكره يعني ان هو قاعد امال يسمع ولا مشغل الموسيقى دب دب دب دب وقاعد مالي دب انت يعني فاكر. لا لا ده هو بيعلي صوت عشان ما يسمعش صوت النفس وصوت الروح، فقعد يعلي قوي قوي قوي. فالتعلية دي لان مش عاوز يسمع صوت الاحتضار الداخلي، عشان في احتضار في الداخل ليه صوت الحشرجة وهوش عاوز يسمعه، فيعمل ايه؟ يقول لك علي بالله عليك علي الصوت مش قادر. فسبحان الله، فعشان كده اوعى تكون شايفهم يعني انك شايف ان الناس دي بتبقى مبسوطة ولا سعداء. لا يا جماعة، يعني شوفوا مثلا حديث، الحديث بتاع ان يستجاب له، اللي هو رجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغزي بحرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. في حاجة للبنات مهمة أوي في كلمة ملبسه حرام. ملبسه حرام إما لبسه من حرام أو لبسه ذاته حرام، فاهمين؟ إما لبسه هو شاري من حرام يعني سرق فلوسه وجايبه، أو بيتاجر في حاجات غلط زي خمرة والحاجات دي واشتراه، أو جايبه من معاملة ربوية، أو اللبس نفسه مخالف. عشان كده بنقول لكل واحدة متبرجة غير متزيية بزي المسلمات الذي يحبه الله، خلي بالك أنت بتقطعي أسباب الاتصال بالسماء. أن يستجاب لك، أن نحن يعني لا نتألى على الله أنك لن يستجاب لك، لكن بنقول لك انتبهي أسباب البركات والتوفيق أنت بتقطعيها، فخلي بالكم. سبحان الله. فهنا لما تشوفوا الناس زيت، لا يا جماعة دول روحهم قاعدة تصرخ أطعمني ما استطعت، بالله عليك ارحمني، كفاية كده، كفاية هتموتني، قاعد تخنقني ليه؟ ارحم ضعفي. انت لو ماسك قطة بتفعصها الناس هتزعقلك، الناس مش هتسيبك. طب انت ليه ماسكني وقاعد تطأ بقدمك عليا؟ ليه تعمل فيا كده؟ روح وليه النهار بتعمل معا كده؟ عشان كده الناس دي بتلاقيهم ما بيحبوش يقعدوا مع انفسهم، نادر ليه بيحبوا يخرجوا، يحبوا يتوهوا وسط زمايلهم. وتلاقي والدته تقول ايه؟ اهو هو كده بقى على طول، يصحى يجي متأخر، يجي على بعد الفجر، يدخل يدوب يقعد شوية على الموبايل. وطبعا قبل الموضوع الموبايل كان الموضوع ده منتشر جدا، يمكن الموبايل هدى شوية الخروج لانه بقى بيخرجوا افتراضيا، فيدخل يمسك الموبايل ينام، يصحى على امتى؟ على بعد العصر كده، يتخانق. ولازم يتخانق ليه؟ لانه حاسس ان هو ما عادش ليه قيمة، ما عادش ليه دور في الحياة، فيصحى يدنه يتخانق مع الباب. الباب ده ليه بيزيق؟ يا عم طب احنا مالنا ومال الباب بيزيق؟ خلاص لانه المية قطعة، خلاص عيشة كرب، وانتوا هتدنكم قاعدين في مصر، وتلكم 100 مرة نروح نسافر شيلي وانتوا قاعدين هنا ايه في مش عارف ايه. فقاعد متخانق متخانق متخانق، وكمان بابا خد العربية وبيتخانق معه، انت مش عاوز هو ياخد العربية؟ الرجل الصالح اللي جاب العربية عادي راح بيها مشوار، بس بيستأذنك ان هو ياخد عربيته هو يروح بيها مشوار. ونظل بقى نقول الواد ملبوس، الواد مسحور، الواد مش عارف ايه، الواد معمول له عمل. لا يا جماعة، الواد مش معمول له عمل ولا حاجة، هو خلاص هو ماسك روحه وربطها بالسلاسل وقاعد بيغز فيها بالسكاكين، فهي كل الكلام ده. فلذلك قاعد عما بيخرجوا مع بعض، يجوا مثلا واحد يقول له ايه انا ابويا النهاردة ضربني، والتاني يقول ده انا امي بقى اكتشفت مش عارف ايه، واحد يروح يقول له ايه بقول لك ايه احنا كلنا في الهوا سوا، كل واحد فيه اللي مكفيه، مش عارف احنا عاوزين نخرج عاوزين ننسى، احنا مش جايين هنا بقى كل واحد يحكي لي قصته، عاوزين ايه ننسى. فهم مش عارف يخرجوا، عاوزين محدش يذكرهم بالايه بالحياة الواقعية. هو مشكلة اللي بيشربوا مثلا اللي بيبتلوا بالمخدرات والكلام ده كله، هو بيعمل ايه؟ هو عاوز يدنه عايش في الحياة الافتراضية، الحياة الوهمية، مش عاوزه يفوق، لأنه كل عما يفوق بيقابل الواقع المؤلم فيهرب منه، وهكذا. عامل زي الجربان اللي بيحك جلده لما بيستمتع بالحكة، صح؟ الدكاترة يقولوا ممنوع تهرش، لا هو بيستمتع بالحك، يحك يحك لغاية ويسكت امتى عم بيجيب دم، عم بيجيب دم بيحس ان هو ارتاح، خدين بالكم اللقطة دي، فيحس ان هو ارتاح، هو حقيقة هو مش مرتاح. فهو بقى تكون شايفه هو مال يحك تقول يا الناس اللي بيعرفوا يهرشوا، والله انت في عافية، انت في عافية، فبطل ليه انك تهرش، سيبك من الهرش اللي في دماغك ده وقعد تضحك عليك. فعشان كده عم بتشوف الشباب دول قاعدين يلفوا بالعربية وقاعدين في ميدان وقاعدين قدام مطعم وقاعدين يهزروا وراكبين على هي كبود العربية ومش عارف ايه، اوعى تهتز من جوه. انت يا جماعة الخير، ان انت ما شاء الله معاك اربع عيون، اتنين في جسدك بتنظر بها ترى ظاهر الاشياء، واتنين بباطنك في قلبك ترى ما خفي عن كثير من عامة الناس. انت بتبقى زي الاشعة كده، الدكتور بيعمل لك اشعة يقولك انت عندك بوادر كذا، انت عندك ازمة، خلي بالك انت محتاج عملية ضروري. طب وانت عرفت منين؟ لا على فكرة انت بتهبل، او انت عشان الجهاز بتاعك يعني انت اللي شاري من فلوسك يا حبيب قلبي. لا واخدين بالكم انتو، استشعر واحد مريض بيقوله الدكتور كده، فالدكتور هيعمل ايه؟ يبتسم ويسكت، بيقوله طيب ماشي مفيش مشكلة ولا يهمك ربنا يعافيك. فاخدين بالكم، فانت احيانا تبقى ماشي في الشارع كده انت كاشف الناس ديت، بس انت مش كاشف عشان انت ذكي بقول عشان انت لبيب يعني وغيرك مش بيفهم، لا لا لا، عشان انا مسلم، بس عشان انا مسلم ربنا كشف لي الناس ديت، وانا الذي يرى الذي عنده الغيب شهادة قال لي دول من جواهم ايه. لانه هو مين يا جماعة اللي اخترع المكنة دي؟ مين اللي خلق الكائن ده؟ الله سبحانه وتعالى. فقال لك زي كده ما واحد يعني يخترع جهاز فيقول لك الجهاز ده بيبوظ لما تعمل كذا، واخدين بالكم؟ عارفين الموبايل؟ تعرفوا موبايل في مصر الصفر فوق؟ تعرفوا موبايل في البلد الطاهرة دي لما تمسك الموبايل كده بتلاقي رقم الزيرو ده بتلاقيه فوق ولا تحت؟ مفيش حد كده عنده إريكسون ولا عنده نوكيا قديم ولا بتاع لاقي الزيرو فوق خلاص، فتلاقي في واحد كده ايه طلع بفكيرة كده قال لك ايه، انا عاوز اضرب الرقم من فوق، ليه اضرب من تحت؟ انا هضرب من فوق ونيتي ان ده الزيرو. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ نقول لك ايه، والله اخترع جهاز يبقى فيه الفكرة دي. الناس اللي اخترعوا الجهاز حطوا الزيرو هنا ماشي، اللي اخترع الحاجة دي عملها كده، وهو ده النظام بتاعها، نظام التشغيل بتاعها كده. طب موضوع الاتصال، انا والدتي 011 ووالدي 010 خلاص. طب وتيتا، ايه رايك نخلي تيتا عشان هي كبيره بقى، ايه رايك يعني مثلا امي 010 وابويا 011 لانه هو القائم على البيت، ايه رايك نخلي تيتا مثلا 014 وجده 016، انا عاوز بقى 016 اردنا عليه جده يرد، نقول له ايه؟ ما ينفعش صح؟ طيب ليه ما ينفعش؟ لان اللي اخترع الموبايل ده واللي اخترع الشبكات دي والناس اللي الفوا الحاجات دي ما عملوهاش كده، كان ليها نظام. لازم تدرك، لازم تدرك ان انت اشبه بالحاجات دي، انت زي الموبايل خلاص، هتشتغل 010 هيحصل الشبكه هتلقط، شبكتك هتلقط وهيحصل اتصال بالسيستم كله. فايه 010؟ 010 ده انك ترتبط بالشرع، 011 ترتبط بالسنة، خلاص تلاقي الجهاز بيشتغل والدنيا رايقة وتلاقي في حد يرد عليك وتلاقي الدنيا سالكة. لكن 019 و017 وعاوز الدنيا تلقط مع الشبكة، الشبكة مش معمولة كده، شبكتك مش كده. طب في واحد بقى بيقولك طب بالله ومليك عليا يمين، انا ضربت 017 قبل كده ولقطت، فيدنه يقول لي كده ويدنه يمثل ان هو بيكلم حد ماشي. فانا بقول له ايه؟ انا ببقى قاعد وحط رجل على رجله بعد ما اضحك، ليه؟ لان انا فاهم كويس قوي الشبكه شغاله ازاي. فمهما تظاهر انه سعيد انا عارف ان هو بيضرب 017، ده ان كان بيضرب زيرو اصلا ممكن بيضرب ايه، ممكن يكون بيضرب اصلا 17 18. وبيقول لي والله العظيم في ناس بترد يا حبيبي، اللي بترد دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك هذا الرقم لم يخلق بعد غير موجود بالخطبه، وانت فاكر ان دي واحده بتعكسك، ده بتقول لك يا موكوس انت في حته تانية. ويا ريتها هي اللي بترد بنت، ده تسجيل صوتي، واخدين بالكم؟ بس يعني انا بحاول اقرب لك الفكره بشيء انت بتقابله يوميا عشان تبقى واخد بالك من الحياه ماشيه ازاي. فعما تلاقي ان الناس دي موجوده تبقى مدرك كويس قوي. ويا جماعه بمناسبه يعني احنا، انا عشان اتصل بحد، يلا بقى طالما ايه يعني ايه قلنا الفكره دي نكمل التشبيه ده للاخر بقى عشان ايه نظبطه كامله يعني. ولله المثل الاعلى. انت النهارده عشان تتصل بحد ومسكت الموبايل بتاعك، الناس اللي فاهمه بقى ايه، بس المفترض دي مش ناس فاهمه، مش لازم اتصالات بس يعني اي حد فاهم يعني، هتمسك الموبايل دلوقتي اتصل باختك، اختك 011 اكس مثلا، فانت ضربت 011 اكس، ايه اللي بيحصل عما انت بتتصل بالرقم ده؟ ايه اللي بيحصل يعني اول ما تدي مثلا اتصال، ايه اللي بيحصل بعد بعد الضغطه بتاعه الاتصال دي؟ يعني الخدمه دي بتروح فين؟ ها بتروح فين؟ بتروح الشبكه الوسيطه. ايوه في حد اهو بدا يفهمه وراجل ناس مستوعبه الشبكه الطويلة بقى العمدان، الشبكه دي اللي ايه اللي كل شويه تقول ايه شبكه فودافون ضعيفه. يعني ايه فودافون ضعيفه؟ يعني اتصالات ضعيفه. ها يعني خدمه الشبكه اللي في المنطقه عندك ضعيفه صح. الشبكه دي بتعمل ايه؟ الخدمه انت ما تدي اتصال بتدي بتروح من شبكه وسيط صح، بتروح لليه؟ لحد بيستقبل اللي هو الانتنة ماشي، بتستقبل الرقم بتاعك ده وبعدين بترسله ليه لاختك، فاختك ترد عليك. واخدين بالكم؟ وصل الفكرة دي؟ في حد مختلف؟ في حد عنده فكرة تانية؟ في حد فكرة عنده فكرة للموبايلات؟ واحد بيقول مش قوي، امال ايه اللي بيحصل طيب؟ هو مش قوي يعني ايه اللي بيحصل طيب؟ انت ما بتردني كده بتروح لها كده مثلا من على الدائري كده خلاص، لازم في وسيط بيحصل لك، واخدين بالكم؟ فالوسيط ده، الوسيط ده انت عم بترن بتروح للوسيط، الوسيط ده بيحصل لك. هي ديت ايه شركات الاتصالات كلها والاعمده بتاعتها والكلام ده كله، هي دي الوسيط بينك وبين اللي انت بتتصل بيه. وهو ده فكرتي، يقول لك ايه ده سجلونا. هو سجل لك ازاي يعني؟ انت واختك بس اللي بتتكلموا، طب عرفوا يخشوا ازاي؟ لانه اصلا من قبل ما انت تكلم اختك هو كان موجود معاك في المشهد اصلا، واخدين بالكم؟ وبناء على الكلام ده ايه اللي عاوز تقوله في الحته ديت؟ عاوز اقول لحضرتك ان اي علاقه بينك وبين اتنين هناك لابد انك تستحضر أن هناك مؤثر آخر قد يغيب عنك لكن لا ينبغي أن يغيب، وهو الله سبحانه وتعالى. لما أجي أتعامل معاكم أنك أول حاجة إيه؟ أنك تبعت الرسالة ويبقى قلبك ينظر إلى ليه؟ إلى الله. ليه؟ يا رب أنا دخل أتعامل معاه لك، بس هو إن قصر فيا أنا يا رب سأعامله، أنا رايح أعمل معاملة إيه؟ سأعامله لأجلك. يبقى انا عملت كده خليت الشبكه تلقط كده، الشبكه لقطه ايا كان رد فعل الطرف التاني مش هتفرق معاك كتير قوي. ليه؟ لان شبكتك لقطت من الاول، واخد بالك؟ عارفه ان في طرف اخر، الطرف ده هو ده اللي مخليني ويحركني، هو ده اللي بيساعد جدا جدا في كل حاجه. فدايما تستحضروا هذه العلاقه المثلثيه، ان العلاقه بيني وبينك مش افقيه بس، العلاقه بينك وبين زوجك مش افقيه، مش علاقه بينك وبين اولادك، بل بينك وبين نفسك مش افقيه. لا، يا رب هذه النفس التي بين جنبي قد غلبتني واذتني وتجرني جرا الى الذنوب، اللهم اني استعين بك عليها فاعني. فانت دايما في طرف آخر في المشهد معاك في حياتك، هتلاقي الدنيا بتلقط بقى معاك، هتلاقي الدنيا سلكة وحاجات كتير بتخلص، واخدين بالكم؟ فهنا ابن القيم بيقول أمر العيش، أمر العيش عيش المستوحشين الخائفين. فبقى حاطط إيده على بنت وشعرها قاعد يهفهف والكلام ده كله، وفي مول مش عارف كايرو إيه وبتاع إيه. أوعى تكون فاكر يعني إن الدنيا هنا سداح مداح، لا والله والله، أنت بس لو عندك قدر من العقل مع قدر من الفطرة لتعلم أن هذا يعني تلوث سمعي وبصري، وكل دول عبارة عن يعني إلا من رحم ربي، يسأل الله أن يعفو عن الجميع ويسدد الجميع للتوبة والسداد والتوفيق، ولا يقبضوا إلا على ما يحب الله ويرضى. إن الناس دي صعبة، إن الناس دي يعني فعلا مش دول اللي إنك تتمنى تكون شبههم. لو أنت فعلا فعلا عاقل تقول يا رب اللهم ارحمهم. والله ناس مساكين، دول مساكين محتاجين ان حد يدعي له، يعني ان تقول له يا رب ارحمه. زي كده عارف عم تشوف واحد راجل عند اشاره المرور غلبان مسكين تعبان، يعني الفقر اعضه بنابه، وتحس ان الظهر يعني فحر الاخاديد في وجهه، فتلاقي ان الشخص ده تقول يا عيني ماما والله الراجل ده صاحب عليا قوي، طب عاوزين نجيب له وجبه، طب معاكم مش عارف فلوس، طب مش عارف ايه، نديله اي حاجه، بالله عليك يا بابا استنى استنى، صح صعب عليك صح. طب والله وبالله وتالله ان الناس ديت المفترض يصعبوا عليك اكتر. ده اللي خلى محمد صلى الله عليه وسلم يتقال له لعلك باخع نفسك على اثاره، انت هتموت نفسك عشانه. ليه؟ هو شايفهم مساكين، هو شايف ابو جهل مسكين. ليه؟ لان هو يرى ان هذا الرجل معتقل روحه قاعد مالي يعذبها، بس في ظاهرا قاعد في سوق عقاز ومسك اللي هي الخمره وبيشربها وقدامه الجاريات والكلام ده كله. هذا ما يظهر لعامه الناس، اما العقلاء فيرون امورا اخرى. فيقول وامر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. يا سلام، الناس الإشراف عم ينشروا المحاضرة يحاولوا يسموها يعني الداء والدواء، بس يحطوا حاجة كده، فيحطوا بقى وأطيب العيش، أمر العيش وأطيب العيش عيش المستأنسين. آنس كده في أنس، سبحان الله. شوفوا يوسف في عز بلاؤه أنس، دنيا هادية سيدة هيحصل. يقول فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. شوفوا يا جماعة، فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، خلي الدنيا رايقة كده. فبيقول لك ايه، هتبيع الانس عشان ايه؟ طيب هتبيع الراحة والحلاوة عشان ايه؟ كسبت ايه لما خلعت حجابك ومشى بشعرك دلوقتي؟ كسبت ايه؟ والله انك عارفة انك مستوحشة، وانك بتداري الوحشة دي مهما بتحاولي تضحكي على الناس. واخدين بالكم؟ بالراحة علينا، احنا لسه بنحبو، انا بحبو وراكو، انا بتكلم للناس اللي قدامي شوية. وسر المسألة ان الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، كلما اشتد القرب قوي الأنس. والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما. ايه رأيكم الكلام ده؟ بيقول ايه، كلما ازداد البعد قويت الوحشة، كلما هتبعد كلما هتحس ان القلب ده بيتربط اكتر. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه. واحد بيكره جدا عدوه، واحدة جارتها سيئة السمعة وصليطة اللسان، أهي قريبة جدا منها بس في وحشة، صح؟ فقريبة الحس بعيدة ليه؟ المعنى باطنا بعيدة، وتجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. ما هو شوفوا أنتوا كده مع بعض، ممكن تلاقي كده إيه، كل واحد كده يكتب بيه إن الناس اللي من برا مصر يكتبوا دلوقتي، تلاقي في واحد في أسبانيا، وفي واحد في الكويت، في واحد في تركيا، في واحد مش عارف في سوريا، في واحد في اليابان، في واحد في السعودية، في واحد مش عارف في ألمانيا. هتلاقوا الناس في حتة تانية خالص، كل واحد في بعيد خلاص، وفي ناس في استراليا، في ناس في مش عارف في كندا، في ناس في الصين اهو معاك. فسبحان الله، عم تيجي تشوف الاهو يجد انسا وقربا بينه وبين من يحب وان كان بعيدا عنه. ليه بتلاقوا بينكم من بعض راحة؟ ليه بتشوفي اخت زميلتك ممكن تبقى في قارة تانية مش في بلد تانية وانت حاسة بالانس؟ لانكم اجتمعتم على رسالة واهب الانس. هو مين اللي بيديك الانس؟ مين اللي بيديك الهدوء؟ مين اللي بيديك الطمأنينة؟ مين اللي بيديك السعادة؟ فلما انت اجتمعت مع واحد في حاجة تتعلق بواهب السعادة هتاخدها طبعا. واخدين بالكم؟ يقول والوحشة سببها الحجاب. سببها الحجاب يعني الحاجة اللي بتحجبك، يعني زي الحيطة كده تحجبك عن الحاجة اللي ورا. فالوحشة دي كل يوم بتزيد، بتبقى عبارة عن الايه، زي الجلخ كده، زي البلاك بتاع الأسفلت عازل. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب ازدادت الوحشة. فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية. يعني بيقول لك إنسان غافل، الغافل ده نايم فمقصر، يوم متأخر الصلاة، غافل عن الذكر، غافل عن ورد القرآن، غافل عن التقاط فرص الطاعة، غافل زي فرص الطاعة، زي إن والدته تبقى عاوزة تشرب قاعدة أمال تكح، وهو عامل نفسه منين؟ من أي حتة، مش عاوزين نقول أي بلد بقى عشان واحد يزعل، فمش واخد باله. يا عمي ما تقوم تجري، الحق حتى ده في امرأة سقط كلب فدخلت الجنة، فما بالك بمن يسقي أمه؟ وعلى طول تقوم تتحرك لوحدك، فيقوم سبحان الله تلاقي الإنسان يجري يتحرك. فليه؟ لأن في حسنة مرمية. أو عم واحد بيلاقي، يعني لو أنت لقيت مثلا $100 مرمية، استشعر كده والدك قال أي فلوس تلوها على الأرض بتاعتكم في البيت، يعني مع واحد لاقي $100 مرمية، لاقي خاتم ذهب مرمي، بيجري يروح ياخده، صح؟ والله الحسنة أغلى من كده، عملة السماء اللي هتنفعك هناك. هتلاقي حسنة مرمية، والدك جاي يقوم من على السرير، تروح قايم انت متحرك تسنده عشان يتعدل، تجيب له الحذاء. يا سلام، عم بتعمل كده وتعيش كده، بتبص ان والدك ده اصله بيرد علي وبيتعبني وبيتدخل في شؤوني، مش هتشوفها كده. عارف هتشوفها ايه؟ هتشوف ان الراجل ده بنك حسنات، فرصة انك تاخد منه. طب لو مؤذي، ده العملة بتعلى. ليه بتعلى؟ لان مفيش ايه، مفيش رد فعل. انا ما بعملش كده رد فعل، مش عشان هو مثلا يعني بيتقي الله فيا فانا كده، لا لا لا. يعني هو لو بيتقي الله فيا وانا بطيع والدي واحنا اصحاب، يمكن كل عمل انا هعمله له ممكن يتحسب بعملة الجنيه، يعني بقرب المثل بس. فبتاخد 100 جنيه على شربة المية وكوباية الشاي اللي بتعملها دي، ليه؟ طب قاعد بيشتمني ويتريق عليا وانا في دماغي وبقوم اعمل له الشاي برضه، فايه اللي بيحصل؟ $100. ليه؟ لان الطاعه هنا اللي فيها مشقه اكتر، واجرك على قدر مشقتك وعلى اجر نفقتك. فهنا يبدا والدي انا اشوفه ايه، مش بيهبرني وبيبهدلني. يا عم انت مش هتدنك في الدايره دي بقى، بتلاقي نفسك في حته تانيه خالص. وانا قلت لكم قبل كده، لو في واحد بيحاسبك انه يقول لك كل ما والدك يضربك بالقلم او يزعق لك او يحتقرك، ليك عندنا في الوظيفه فلوس، ليك اجر. انت في المدرسه كل ما المدير هيزعق لك او يخنق عليكي، ليكي فلوس. انت في الرد في الجماعه بتقعد فودافون والجماعه الشركات الناس اللي بترد دول. فواحد شغال بقى في دوفون وبيرد على الناس ولا السكرتير ولا كده يقول لك كل ما حد يشتمك او يضغط يغلط عليك احنا بقى هنديك ايه اجر عالي قوي. فعلى كل شتيمه هتاخد ايه درجه وكل 10 درجات بيتصرف لك شهر مكافاه. زوجتك تقول لك احنا دلوقتي مقبلين على الدراسه والضغط بتاع المدرسه والمدرسه عاوزه اول قسط فتقول لها ايه والله ادعي لي ادعي لي انا بفضل الله لغايه دلوقتي في 7 شتموني باقي 3 بس باقي 3 اول ما هيدوني هيدوني بفضل الله. بقول لك ايه ما تشتميني اعملي كأنك متصله انت واختك واشتموني وهزقوني وهاتوا سيره امي خلاص لان سيره الام بيقولوا عليها نص راتب. وانا ما ردتش. ايه اللي حصل هنا؟ بعض الناس بتقبل صح؟ طبعا انا لو حد اتعرض عليه كده بقول لك ما تقبلش. لا تقبل انك ان ربك خلقك نفس مكرمة انك تسمع حد هنا ايا كان المقابل ايه. بس ده مثل بس مش مجرد انك تعمله ولكن تتفهم ان الناس بتعمل ايه. فسبحان الله. طب انت في الجنة في الاخرة برضو في الدنيا ما تقبلش ان في حد يهينك ويحتقرك بس في نفس الوقت انك تدرك ان المشقة ان الطاعة انك تصل من قطعك دي لها اجر مختلف تماما انك تصل من يصلك. فالبصر يعينه على الصبر. شوف تلعب في الحروف تظبط صبط ب بصر باء صاد راء صح. اذا ابصرت صبرت. فالذي يعينك على المعنى ان ترى المعني. مين المعني بالمعنى ده؟ هو الله. فتلاقي الدنيا بتتفك معك. فيقول وكلما فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية. يبقى في غفلة سرحان. السرحان ده بيخلي في صور بينك وبين الطاعة. في ضبابية كده زي اللي عارفين الإزاز اللي يقول لك عليه سرطان اللي هو فيه تحس كده الرؤية بقت مشوشة متكسر كده بس هو لسه موقعش. فالغفلة بتعمل كده. وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها وحشة الشرك والعياذ بالله. ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه. فتعلو الوحشة وجهه وقلبه. الله العظيم يا جماعة أنا في ناس كتير موجب. أنا أعرفها أنه موجب على طول بشكله. موجب ده يعني إيه؟ أعمل زائد في إيده. فأعرفه على طول كده يعني ما كنش سبحان الله اكون داخل اي حاجه بشتريها ولا بتاعه الكلام ده كله على طول اقول الراجل ده خلاص ده زائد سبحان الله. طيب ليه سبحان الله ادعاء الولد باين على وشه بحسب ما لابسه. فتعلو الوحش وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. يا رب سلم. تحس كده بالايه بالالام. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يهديهم ويهدي جميع العصاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويرزقني وإياكم حسن التوبة وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.